جايب سلام شيتوس ريميكس. حلو الشعر يا روحي؟ حلو. شكله ما عجبكيش؟ لا عجبني. امال مالك؟ مالك زعلان ليه؟ مالك ما تقول لي يا بيه؟ مالك قول لي احوالك؟ مالك ايه شكل حالك؟ مالك زعلان ليه؟ مالك ما تقول لي يا بيه؟ مالك قول لي احوالك؟ مالك ايه شكل حالك؟ امال مالك؟ مليش. مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك بس ومالها؟ طب ما تسيب البت في حالها، رايح قلبي اتجنن فيها. طب ما انا ممكن انادي الخلق. طب مالك بس ومالها؟ طب ما تسيب البت في حالها، رايح قلبي اتجنن فيها. طب ما انا ممكن انادي الخلق. مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك اصلي بحبها مالك عايز اكون جنبها مالك اصلي بحبها مالك عايز اكون جنبها مالك وهروح لامها مالك واتقدم لها مالك وهروح لامها مالك واتقدم لها مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك ما تسيبني بحالي مالك ما تقولي غالي مالك ما تسيبني بحالي مالك ما تقولي غالي مالك قرب تعالي مالك اوعى اللي في بالي مالك فكك من الحوارات مالك دنيا اشتغلات مالك فكك من الحوارات مالك دنيا اشتغلات مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك انا عصرك عارف مالك قصد البنت مشقلي بحالك رايحه وجايه اتجنن فيك قصد جمالها بيلعب بيك انا عصرك عارف مالك قصد البنت مشقلي بحالك رايحه وجايه اتجنن فيك قصد جمالها بيلعب بيك ليش